لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا يعني الإيمان بالشرع والقدر، يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول ويعني الإيمان بالأسماء والصفات والتوحيد، يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، وسبق الكلام عن فضل هذه السورة. قال: ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. وقد تنوعت عبارات أهل العلم في توجيه ذلك، فقال بعضهم: مقاصد القرآن هي التوحيد والأحكام الشرعية وأحوال المعاد. مقاصد القرآن هي التوحيد، يعني ما يتعلق بجانب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي، ثم أحوال المعاد. فإن العبد لا بد له من معبود، ثم لا بد له من أن يعرف كيف يعبد ذلك المعبود، ثم ماذا أو متى سيحاسب على امتثاله للأمر والنهي. فهذه المقاصد القرآنية. والتوحيد له ركنان: الركن الأول نفي عبادة غير الله، والركن الثاني عبادة الله سبحانه وتعالى. فصار الآن مقاصد القرآن في كم شيء؟ أربعة. التفصيل: التوحيد باعتبار إثبات عبادة الله، التوحيد باعتبار نفي عبادة غير الله، الأحكام الشرعية، وأحوال المعاد. فصارت أربعة. قل يا أيها الكافرون من حيث المنطوق هي في نفي عبادة غير الله، فبهذا الاعتبار تكون تعدل ربع القرآن. أيضا قيل أن أمر الدين أربعة أجزاء: الأول أمر المعبود، الثاني أمر العبيد، والثالث أمر العبادة، والرابع أمر الجزاء. فالدين هذه هي أركان: المعبود، العابد، ما يعبد به يعني الأحكام، ثم الجزاء. وقل يا أيها الكافرون هذه كلها تتعلق بإيش؟ بالعبادة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخره. وقيل التوحيد قسمان: علمي وعملي، التوحيد العلمي والتوحيد العملي، وكل منهما نفي وإثبات. وسورة الكافرون نفي للشرك العملي، فالتوحيد العلمي يقابله شرك علمي، والتوحيد العملي يقابله شرك عملي، فهي أربعة أشياء. قل يا أيها الكافرون جاءت الشرك العملي. أيضا قيل القرآن خبر وإنشاء، يعني ترى أن بعض هذه الأقوال قريب من الآخر. قيل القرآن خبر وإنشاء لأنه كلام، والخبر نفي وإثبات، والإنشاء نفي وإثبات يعني أمر ونهي. وهذه السورة هي جماع النهي، لأن أعظم النهي هو النهي عن عبادة غير الله عز وجل، وكل نهي يرجع إلى هذا. وهذا الأخير قريب من الذي قبله، وهو أن القرآن ينقسم إلى توحيد علمي وتوحيد عملي. الثالث والرابع قريبان جدا من بعضهما البعض، وهو أظهر الأقوال في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون تعدلوا ربع القرآن. ومن يؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل الأشجعي: اقرأ يا اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، فإنها براءة من الشرك. وهذا يؤيد أن وجه كونها تعدل ربع القرآن هو أنها جاءت في جانب التوحيد العملي من جهة نفي العبادة عن غير الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإنها براءة من الشرك، أي تخلصك من الشرك العملي. وحينئذ يظهر لنا هذا جليا، أن قل هو الله أحد تخلص صاحبها من الشرك العلمي، وقل يا أيها الكافرون بنص النبي صلى الله عليه وسلم تخلص صاحبها من الشرك العملي، حيث قال: فإنها براءة من الشرك. قالوهما سورتا الإخلاص كما قلنا، لأنهما تخلصان صاحبهما من الشرك، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك عليكم السلام. ثم قال رحمه الله تعالى: فأما الأول، أي الأصل الأول، فإنه سيذكر أصلين في هذه الرسالة. الأصل الأول هو باب التوحيد والصفات، والأصل الثاني هو القدر والشرع. فبدأ الآن رحمه الله تعالى بعد أن أنهى مقدمة هذا أو هذه الرسالة، بدأ الآن في الأصل الأول، فقال: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فبدأ بذكر الأصل. والأصل هنا كما مر معكم أن الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، وأما في الاصطلاح له معاني منها القاعدة المستمرة، وهذا هو المقصود بالأصل هنا، أي أن القاعدة المضطردة في هذا الباب عند أهل السنة. قال: فالأصل في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات، أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وترى أن هذه العبارة يؤخذ منها أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، باب متوقف على الخبر، فإذا جاء الخبر أثبتنا. وهذا كما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. كان يقول رحمه الله بعد هذا: لا يتجاوز القرآن والحديث، لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن كان الإمام أحمد يقول: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. أما هذا في باب الأسماء والصفات، أما ما ينسب ويضاف إلى الله على وجه الخبر ففيه تفصيل، ما يخبر به عن الله فيه تفصيل. فأما ما كان جنسه ومعناه ثابتا بالكتاب والسنة فإنه يصح الإخبار به عن الله سبحانه وتعالى، كالإخبار عن الله سبحانه وتعالى بالدائم، تقول إن الله دائم عن خلقه، لأن معنى البينونة ثابت بالكتاب والسنة. البينونة معناها عدم الاختلاط والامتزاج، أي أنه ليس مختلطا بخلقه بل هو منفصل عنهم، وهذا هو معنى العلو ومعنى الاستواء. فإن علو الله وفوقيته على خلقه واستواءه على عرشه كلها تتضمن معنى عدم الاختلاط، تتضمن معنى عدم الاختلاط هو البينونة. فحينئذ يخبر عن الله بأنه بائن عليكم السلام دائم عن خلقه، لكن لا يسمى به. فباب الخبر ليس هو باب الأسماء، فلا يقال عبد البائن، واضح؟ وإنما يخبر به عن الله، فيقال الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه. وأما ما كان معناه ليس ثابتا بالكتاب والسنة فلا يجوز نسبته والإخبار به عن الله سبحانه وتعالى، كقول بعضهم العاشق، فإن معنى العشق ليس ثابتا لله، والعشق ليس هو المحبة، المحبة قوة، وأما العشق فضعف، فإن العشق يورث صاحبه الضعف، فالعشق نقص والمحبة كمال. لذلك ترى من أحوال العشاق ما يظهر لك ضعفهم، فترى أن العاشق يفقد إرادته الكاملة وحكمته الكاملة إلى آخره بسبب هذا العشق، وقد يمرض إلى آخره. فإطلاق العاشق على الله سبحانه وتعالى ولو من باب الخبر لا يجوز، لأن معناه فيه نقص. فإذا نحن لا نتجاوز الكتاب والحديث لا في باب الأسماء والصفات ولا في باب الخبر، لأننا إذا أخبرنا عن الله سبحانه وتعالى فإننا نخبر عنه بما ثبت معناه في الكتاب والسنة. وهنا يقول الشيخ رحمه الله: أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه يعني في كتابه وبما وصفته به رسله. تأملوا كيف أن الشيخ رحمه الله تعالى جمع لفظ الرسل ولم يقل وبما وصفته به أو وبما وصفه به رسوله، وإنما قال وبما وصفته به رسله، يريد رحمه الله أن يشير بذلك إلى اتحاد دين الأنبياء جميعا في باب العلميات. فالأنبياء دينهم في باب العقيدة في باب العلميات واحد، فمنهجهم في باب الأسماء والصفات واحد، وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. العلة هي الضرة، وأصل المادة علل، والعلل هو ثاني شيء، فكل ما كان ثانيا أو سبق بشيء قبله فهو علة. إذن يقولون العلة الشربة الثانية، إن شربت أول مرة الثانية علة. وسميت الضرة علة لأنها ثانية، وهكذا الثالثة والرابعة. فالمقصود هنا أن الأنبياء دينهم واحد، أي في العقيدة، في الأصول، في العلميات، وإن كانت شرائعهم مختلفة. فالله سبحانه وتعالى قد جعل لكل نبي شريعة تناسب قومه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. من لطيف كلام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في شفاء العليل، قال رحمه الله: ولا يتم المقصود، أي المقصود من الهداية، إلا بالهداية إلى الطريق والهداية فيها. فلا بد للهداية التامة من أمرين: أولا، الطرق كثيرة، فما هي الطريق الصحيح؟ هذا عام، فأنت تستدل الآن وتهتدي إلى الطريق العام. في الطريق العام تحتاج إلى هداية أخرى، فأنت وإن عرفت الطريق الرئيسي أو طريق الرئيس، فهذا الطريق قد يكون فيه شيء من الطرق الفرعية مثلا وما أشبه، قد يكون فيه من العوائق إلى آخره، ما تحتاج معه أيضا إلى الهداية. فالأول هو الهداية إلى الطريق، والثاني هو الهداية في الطريق. قال: فإن العبد قد يهتدي إلى طريق قصده ويريد هذا الطريق، فيهتدي إليه جملة وتتميز له الطريق عن غيرها، ولا يهتدي إلى تفاصيل سيره فيها وآفات السير من غيره وزاد المسير وآفات الطريق. يعني أنت عرفت الطريق، لكن هذا الطريق مثلا أسلوك أيها الأأمن أن أسلكها ليلا أم نهارا؟ الطريق طويل أم قصير؟ ما هو الزاد الذي يلزمني في هذا الطريق؟ ما هي المخاطر التي ستعترضني وكيف أتخلص منها؟ هذا كله سيواجهك أين؟ في الطريق، وإن كنت قد اهتديت إلى مطلق الطريق. قال: ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال: سبيلا وسنة. يقول ابن القيم: وهذا التفسير يحتاج إلى تفسير. فالسبيل الطريق وهي المنهاج، والسنة الشرعة. فقول ابن عباس إذا فيه تقديم وتأخير، فهو قال: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، قال سبيلا وسنة. المنهاج هو السبيل، والسنة هي الشريعة، فهذا فيه لف ونشر مشوش. قال: فالسبيل الطريق وهي المنهاج، والسنة الشرعة وهي تفاصيل الطريق وحزوناته، يعني ما هي العوائق والهموم التي قد تعترضك أثناء هذا الطريق. قال: وكيفية السير فيه وأوقات المسير، هذه كلها هي الشريعة، هي تفاصيل العبادات. قال: بل تفاصيل العبادات، وقد تكون أيضا شاملة لبعض التفاصيل العقيدة أيضا. قال: وعلى هذا فقوله سبيلا وسنة، يكون السبيل المنهاج والسنة الشرعة. فالمقصود أن العلميات أن باب العقيدة باب العلم بالله هذا مشترك بين الأنبياء، فلا تكون شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات مخالفة لشريعة موسى أو شريعة عيسى أو شريعة آدم أو شريعة نوح، بل كلهم متفقون في هذا الباب. ولذلك أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله رسله، لأن التوراة والإنجيل مملوءان بإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، فهذا دين الأنبياء وليس دين محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإن كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي أوضح الشرائع وأكمل الشرائع وأبين الشرائع. ثم قال نفيا وإثباتا، فباب الوصف كما أصل شيخ الإسلام هو باب الخبر، والخبر ينقسم إلى نفي وإثبات. فهكذا أوصف الله سبحانه وتعالى، فترى في باب الإثبات السميع العزيز الحكيم، وترى في باب النفي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى آخر ذلك. هذا كله لا بد أن يثبت لله، فنثبت لله ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفى عن نفسه. فقال فيثبت لله ما أثبته لنفسه، قوله فيثبت لله ما أثبته لنفسه هذا يقيد بأنه يكون مع التزام السياقات الشرعية، فنطلق ما أطلقه الشرع ونقيد ما قيده الشرع. فإذا أطلق الشرع الصفة أطلقناها، إذا أطلق الاسم أطلقناه، فقول الله عز وجل وهو السميع البصير أطلق السمع والبصر فنقول هو سميع بصير، لكنه قيد في بعض المواطن فقال الله نور السماوات والأرض، فهو من أسماء الله لكن من الأسماء المقيدة، فنقول الله نور السماوات والأرض، هذا من أسماء الله المقيدة ولا مطلق لأن الشرع لم يطلقه. وهكذا في الصفات، فإننا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات، فإن أثبتها على وجه الإطلاق أطلقناها، وإن أثبتها على وجه التقييد قيدناها كصفة المكر والاستهزاء وما أشبه. فهذه لا يوصف الله عز وجل بها على سبيل الإطلاق، وإنما يلتزم فيها السياق القرآني، فنقول إن الله عز وجل يمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فيلتزم حينئذ بسياقات القرآن ولا يطلق ما قيد في كتاب الله عز وجل. ثم قال وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قول المصنف رحمه الله تعالى وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها، هذا مما تواتر عن السلف، وتواتره أظهر من أن ننقل نصوصا تدلل عليه، بل ما نقله شيخ الإسلام في الفتوى الحموية من النصوص واضح جلي في إثبات هذا الأصل عنهم. نضيف إلى ذلك بعض الأقوال المجملة من العام ما أقصد للأئمة، فقد قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، وهذا من قوله من غير تكييف ولا تمثيل، قال ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وهذا هو قولهم ومن غير تحريف ولا تعطيل. قال فليس ما وصف الله به نفسه ورسوله، يعني ما وصفه به رسوله، تشبيه. أيضا جاء رجل إلى يزيد بن هارون رحمه الله تعالى وهم من أئمة السلف، فقال يا أبا خالد ما تقول في الجهمية؟ الجهمية ماذا يفعلون؟ يعطلون، يحرفون ويعطلون. قال يستتابون، قال يستتابون، وبناء على ذلك فمقالة التعطيل كفر. وأقف قليلا هنا فنقول البدع تنقسم باعتبار موردها إلى قسمين، إلى بدع غير منقولة وإلى بدع منقولة. وأؤكد أن هذا الاعتبار، أن هذا التقسيم هو باعتبار مورد البدعة، أنه يعني باعتبار مصدر البدعة. أما البدع غير المنقولة فهي ما كانت ناشئة عن سوء فهم لكتاب الله وسنة رسوله وضعف اتباع لسلف الأمة، ولم تؤخذ عن أمة سابقة، وإنما سببها عدم الفهم لكتاب الله ولسنة رسوله وضعف الاتباع من أمثلة هذه البدع مثلا بدعة الخوارج. فترى أن الخوارج في بدعتهم لم ينقلوا بدعتهم عن أمة أخرى، وإنما كان سبب هذه البدعة سوء الفهم لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من هذه من هذا النوع بدع المرجئة، فأيضا ترى أن المرجئة بالجملة لم ينقلوا بدعتهم عن أمة سابقة، وإنما أيضا كان سبب بدعتهم سوء فهم وقلة اتباع وضعف اتباع لسلف الأمة. النوع الثاني، وهذا بالجملة لا يكفر صاحبهم وإنما يضلل، بالجملة. أنا كما أقول بالجملة، وإلا فبعضهم قد غلا إلى درجة الكفر كالمرجئ الذين جعلوا الإيمان هو مجرد المعرفة، هذه مخالفة كفرية لا شك في كفر صاحبها. النوع الثاني من البدع هي البدع المنقولة، وهذا النوع من البدع لا علاقة له بآثار الرسالة السماوية، فأصل هذه البدعة ليس شبهة من كتاب الله، ليس سوء فهم، ليس سوء فهم لآية أو لحديث، وليس لضعف اتباع للسلف فقط، بل أصلها مأخوذ عن أمم أخرى. وإن كان أصحاب هذا النوع من البدع لما نقلوه عن أصحابه أدخلوا فيه جملا عامة وكليات من القرآن باعتبار انتسابهم للإسلام أصلا. ومن ذلك بدعة الشيعة المؤلهة لعلي رضي الله عنه، الذين ألهوا عليا، فإن هؤلاء نقلوا بدعتهم من إحدى العقائد الفلسفية التناسخية الموجودة في بلاد فارس، والموجودة اليوم في الهند، تناسخ الأرواح وما أشبه، وبدعة القدرية الغلاة نفاة العلم، فإن بدعتهم هذه منقولة عن بعض فلاسفة اليونان. ومن البدع المنقولة التي اختلطت على كثير من المنتسبين إلى الإسلام القاصدين لاتباع السنة، اختلطت عليهم كثيرا، هي بدعة التعطيل، بدعة نفي الصفات. فإن هذه البدعة في أصلها منقولة من الفلسفة اليونانية، وبخاصة فلسفة أرسطو طاليس المعلم الأول، وحينئذ نفهم أن بدعة التعطيل ليست بدعة غير منقولة، وإنما بدعة منقولة عن حضارات أو عن ثقافات أو عن أمم أخرى لا علاقة لها بالأديان أو بالدين السماوي. وبعض العلم يعني يتحفظ على قول الأديان السماوية، لكن القول الأديان السماوية باعتبار الشرائع صحيح، وأما باعتبار الأصل ليس بصحيح، لأن الدين عند الله الإسلام هو التوحيد. فإن فصلنا خرجنا من الإشكال. فالمقصود أن بدعة التعطيل هي من البدع المنقولة التي لا أصل لها في الكتب السماوية. والأصل في هذا النوع وهو البدع المنقولة الكفر والزندقة، فإن الأصل في أصحاب هذه البدع أنهم كفار زنادقة. لكن الحكم بالكفر والزندقة على أعيان، يعني على المعين، على أعيان أصحاب هذه المقالات يتوقف فيه على إقامة الحجة بكثرة الاشتباه والاختلاط الذي حصل لأصحابها، وإلا فهي في نفسها بدعة كفرية زندقية. نرجع إلى كلام يزيد بن هارون رحمه الله، قيل له: يا أبا خالد، ما تقول في الجهمية؟ هم معطلة، وبدعتهم كما قلنا منقولة عن فلسفة أرسطو طاليس، ولعلنا نفصل وجه ذلك إن شاء الله في موضعه. قال: يستتابون إن الجهمية غلت ففرغت. إيش يعني فرغت؟ يعني انتهت، يعني آخر كلامها بعد الغلو غلت، فكانت النتيجة والنهاية. قال: ففرغت في غلوها إلى أن نفت، وهذا من قولهم ومن غير تحريف ولا تعقيد. قال: وإن المشبهة غلت ففرغت في غلوها حتى مثلت، وهذا قولهم من غير تكييف ولا تمثيل. يقول: فالجهمية يستتابون. قال: والمشبهة، قال الراوي كذا، رماهم بأمر عظيم. يعني الراوي ما نحل إيش الكلمة، لكن رماهم بكلمة عظيمة. وقال وكيع بن الجراح أبو بسطام رحمه الله تعالى الإمام المعروف، قال: وصف داود الجواربي، وداود الجواربي من الممثلة مشبه، فيقول: وصف داود الجواربي، يعني وصف الله، فكفر في صفته، فوصف داود لله سبحانه وتعالى كان على وجه التشبيه والتمثيل كما معروف من حاله، قال فكفر، فهذا تكفير منه للمشبهة قال فرد عليه المريسي فكفر المريسي في رده عليه إذ قال، هذا تكفير أيضا للمعطلة، قال فكفر المريسي في رده عليه إذ قال هو في كل شيء فنفعل والله عز وجل إلى آخره. وقال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى قال من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله هذا من غير تمثيل ولا تكييف، قال فهو كافر بالله العظيم. ترى أن كلام السلف في تكفير المعطلة أو المشبهة واحد، لكن لا بد من التفريق بين القول في المقالة وبين إسقاط هذا الحكم على المعين، إنه كما سبق وبينا أن المعين قد يقول بالمقالة الكفرية لوجود شبهة وسوء فهم فيحتاج إلى إقامة الحجة. قال لأنه وصف لصفاته. إيش يعني وصف لصفاته؟ يعني تكييف وتمثيل لها. قال إنما يعني والواجب يقصد وكان الواجب، قال إنما هو استسلام لأمر الله ولما سن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كان الواجب أن نقف حيث وقف بنا الخبر، فنقف على إثبات المعنى ولا نقوم في التكييف والتمثيل. وقال يعني ابن راهوية رحمه الله علامة جهل هذا النقل الأول في تكفير الممثلة، وعنه رحمه الله قال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة وما أولع به من الكذب أنهم مشبهة. يعني أن الجهم يرمي أهل السنة من المشبهة الكلام المعطلة، قال بل هم المعطلة. يعني الجهمي ليس نحن مشبهة بل هم معطلة، فبناء على ما يعتقدون جعلونا مشبهة. هذا المعنى أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله كنتم تذكرون في أواخر فتوى الحموية. قال ولو جاز أن يقال لهم هم المشبهة لاحتمل ذلك. قال وذلك أنهم يقولون، والكلام لازال من راهوية، إن الرب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله، في أسفل الأراضين وأعلى السماوات على معنى واحد. يعني إيش؟ يعني أثبتوا له النقيضين. قال هو في الأعلى وفي الأسفل، وهذا تشبيههم له بالممتنعات، تشبيههم له بالممتنعات. قال وكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر. تذكر هذه الكلمة ولزمهم الكفر، فمقالتهم هذه كفر. هذه النقول هي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للدالكائي رحمه الله في المجلد الثالث في الصفحة 88 و500. فقوله إذن وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها، ولاحظ أنه يقول وقد علم، يعني الأمر لا يحتاج إلى كثير كلام، هذا معروف لمن قرأ كلامهم لا يتوقف فيه ولا يتردد. قال وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف. عند قوله من غير تكييف اكتب، هذا نفي للعلم ولا تمثيل، نفي وجود. فقوله من غير تكييف ليس نفيا لوجود كيفية، بل الكيفية موجودة لكننا ننفي علمنا بها. وأما قولهم ولا تمثيل، هذا نفي لوجود المثل لله سبحانه وتعالى. والتكييف هو أن تجعل لله سبحانه وتعالى أو تجعل لصفة الله سبحانه وتعالى كيفا معينا تتخيله في ذهنك، يعني أن ترسم في ذهنك كيفية لصفة الله، بحيث تقول هذه الصورة التي ارتسمت في ذهني هي حقيقة صفة الرب سبحانه وتعالى. أما لو قدح في قلبك صورة معينة لله سبحانه وتعالى وكانت هذه الصورة حسنة، فحينئذ إيش تقول؟ تقول أما من حيث كونها حسنة وكمال فنعم الكمال لله، لكن هذه الصورة المعينة ليست هي حقيقة ما لله سبحانه وتعالى، بل ما لله أعظم وأكمل من هذا. لكن من حيث أن الصورة التي انقدحت في قلبك صورة كمال فنعم الكمال لله. فالتكليف إذن هو أن ترسم في قلبك كيفية وحقيقة معينة لصفة الرب وتقول هذه هي صفة الرب، فهذا هو التكليف بقطع النظر عن الأعيان الموجودة في الخارج. فأنت لم تقل صفة الرب كهذه لشيء موجود في الخارج، وإنما قلت صفة الرب كهذه وأشرت إلى أمر ذهني. فالتكليف محله الذهن والتمثيل محله الخارج. ولذلك قال ولا تمثيل، فغاير بين التكليف والتمثيل، فإن التمثيل أن تجعل لصفة الرب سبحانه وتعالى مثلا من مخلوقاته، أن تأتي لفرد موجود في الخارج وتقول صفة الرب كهذه. الفرق بين التكليف والتمثيل أن التكليف أن تجعل صفة الرب كصفة شيء تخيلته في ذهنك، والتمثيل أن تجعل صفة الرب كشيء كحقيقة شيء موجود في الخارج تراه بعينك. واضح الفرق بين التكليف والتمثيل؟ سهل واضح. مرة أخرى، إذا جعلت صفة الرب تشبه صورة ذهنية شيئا تخيلته فهذا التكليف، وإذا جعلت صفة الرب تشبه شيئا موجودا أمامك في الخارج فهذا التمثيل، وكلاهما كفر لا يجوز. بل نحن نؤمن أن الله مثلا سبحانه وتعالى سميع، لكن لا نعرف كيف يسمع سبحانه وتعالى. يسمع، إذا تكلمنا بشيء يسمعنا، لكن كيف هذا لا ندري، ولا يجوز لنا أن نحاول أن ندرك ذلك. فنحن في باب الإثبات لله سبحانه وتعالى لا بد أن نراعي ثلاثة أمور. الأمر الأول أن نثبت لله الصفة على جهة الكمال. ثانيا أن ننزه الله سبحانه وتعالى عند الإثبات عن النقائص. ثالثا أن نقطع الطمع عن الوصول إلى حقيقة الصفة وكنها، هذا لا يمكن أن نصل إليه. واضح؟ فهذا معنى قوله من غير تكييف ولا تمثيل. والغالب عليكم السلام، والغالب أن التكييف يحصل بسبب قياس الشمول الغالب، وأن التمثيل يحصل بسبب قياس التمثيل، وقد يحصل التداخل، وقد يحصل التداخل، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. نعم. هذه إذن سريعا. أذان. إذا قال من غير تكييف ولا تمثيل، وقلنا إن التكييف هو رسم صورة في الذهن واعتقاد أن حقيقة صفة الرب سبحانه وتعالى هي كهذه الصورة، وأما التمثيل هي أن تجعل صفة حقيقة صفة الرب سبحانه وتعالى كتلك الصورة أو كتلك الصفة التي يراها في الشاهد، هذا هو التمثيل. وقلنا إن مولد التكييف والتمثيل هو القياس الفاسد. التكييف والتمثيل مولده القياس الفاسد، والقياس الفاسد في حق الله سبحانه وتعالى وقياس الشمول وقياس التمثيل. أما قياس التمثيل فهو إلحاق فرع بفرع، يعني إلحاق فرع بأصل، لكن هذا الأصل يكون معينا، فهذا هو التمثيل. كان أقول يد زيد كيد عمرو، فقست معينا على معين. وأما قياس الشمول هو إدخال جزئي تحت قاعدة كلية، تكون عندك قاعدة كلية ستلحق بها هذا المعين. أنت لن تلحق المعين بمعين، لكنك ستلحقه وتدرجه تحت كلية، فتقول مثلا كل حيوان متكلم له لسان، هذه كلية، قلت كل حيوان متكلم له لسان، وبالتالي زيد حيوان متكلم، النتيجة له لسان. هذا يسمى قياس الشمول. مثلا قالوا كل متصف بالصفات فهو جسم، هذه كلية، كل جسم فهو حادث مخلوق، هذه كليات. فقالوا إذا أثبت صفة للرب سبحانه وتعالى فأنت مجسم، لأن كل ما ثبتت له الصفة فهو جسم، فإذا قلت إن الله ثبتت له الصفة فقد جسم، وكل جسم مخلوق، هذا قياس فاسد. لماذا؟ أولا بالنسبة لقياس التمثيل لا يجوز أن يكون الخالق كالمخلوق، هذا بالإجماع، وهذا بالإجماع أن الخالق لا يكون كالمخلوق. الإشكال الأكبر هو في قياس الشمول، ويظهر لك فساد هذا القياس في حق الله إذا عرفت حقيقة الطريق إليه، وذلك أن الكلية العامة التي تستخدم في قياس الشمول هي ثمرة قياس التمثيل. فأنت إذا أردت أن تصل إلى كلية لا بد أن تستقرئ الجزئيات، فإذا استقرأت الجزئيات خرجت منها بقدر المشترك هو الكلية. فمثلا لو أن الطفل الصغير نظر إلى أبيه ورآه يتكلم وله لسان، ونظر لأمه فرأى كذلك، ونظر إلى أخيه كذلك. لاحظوا الأصل إيش؟ معينات، ينظر إلى معينات ويستقرئها، فهو لم يرى في حياته متكلما إلا بلسان، فحينئذ يخرج بكلية وهي كل متكلم له لسان. هذه الكلية لا يجوز أن نطبقها إلا على جنس الأفراد التي استقرأها، أما أن يجعلها كلية عامة في جنس المستقرأ وفي غيره من الأجناس فهنا يحصل الضلال، فالكلية لا تكون صحيحة إلا في حق الأفراد الذين استقرئوا واستخلصت الكلية من استقرائهم. وحينئذ فالقياس في حق الله، أقصد قياس الشمول في حق الله فاسد، لأن جنس الخالق ليس لجنس المخلوق. ثم قال ومن غير تحريف ولا تعطيل. قوله من غير تحريف يقصد رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام بالتحريف هنا ما يعرف عند أهل الكلام بالتأويل، وإلا فليس ثم طائفة فليس ثم طائفة أو فرقة من طوائف المسلمين تصرح أن شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى يقبل التحريف. من قال إن القرآن محرف صرح هكذا هذا كافر بالإجماع، لأن الله عز وجل يقول إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فما من طائفة تستطيع أن تصرح بأن القرآن يقبل التحريف، وأيضا هي لا تصرح بأن قولها تحريف للقرآن، هي تقول لا أنا قولي هذا ليس هو تحريفا. فلا تجد طائفة تقر على نفسها بالتحريف، لكن المصنف رحمه الله عز وجل قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل. لماذا؟ لأن مورد التأويل في كتاب الله وفي سنة رسول الله لم يكن في سياق الذم مطلقا. فالتأويل في القرآن والسنة مندوب، لأن التأويل معناه التفسير أو حقيقة الشيء التي يؤول إليها، وهذه معاني للتأويل حقة صحيحة. لكن أهل البدع استعملوا التأويل على معنى ليس هو المعنى الوارد في النصوص. فلو أن شيخ الإسلام قال من غير تأويل لاعترض عليه بإيش؟ لأن التأويل ممدوح في كتاب الله، كيف تنكره؟ فهو قال من غير تحريف ليصرح بحقيقة التأويل الذي يزعمونه. فإنما يزعمون أنه تأويل ليس بتأويل، وإنما هو تحريف. قال وإن كان معنى التأويل عند المبتدعة ليس هو الوارد في النصوص. هذه العبارة تكلم عنها شيخ الإسلام كثيرا، وهي التمييز بين معنى التأويل في النصوص وبين معنى التأويل عند المبتدعة. طيب، هذه الفكرة لعلنا إن شاء الله نستفيدها بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وقلنا إن مقصود شيخ الإسلام رحمه الله من قوله ومن غير تحريف أي ومن غير تأويل على الصلاح المعطلة، فإن التحريف الذي يفعلونه يسمونه تأويلا. ومن ذلك قول صاحب جوهرة التوحيد: وكل نص أوهم التشبيه فوض ورم تنزيها. هم يسمونه تأويلا، ومع ذلك ترى أن شيخ الإسلام أحجم عن استعمال هذا الاصطلاح لأنه اصطلاح في أصله شرعي، واستعماله في الشرع كان في مورد المدح لا في مورد الذم. وحينئذ أراد رحمه الله أن يستعمل المصطلح الذي يشخص ويوضح حقيقة قوله. فحقيقة التأويل عند المبتدعة هو حمل النصوص على غير مراد الله ورسوله، هذه هي حقيقة تأويلهم، أنهم يحملون النصوص على غير مراد الله وعلى غير مراد رسوله. وأي تحريف أعظم من هذا؟ أن تحمل كلام المتكلم على غير مراده. فحقيقة تأويلهم هي التحريف، فناسب أن يسمي تأويلهم تحريفا. قال ولا تعطيل، التعطيل في أصله هو الخلو، ومن ذلك البئر المعطلة يعني الخالية من الماء. فالتعطيل له صور في حق الله في باب الأسماء والصفات، من ذلك أن تخليه سبحانه وتعالى عن أسمائه، أن تنفي عنه الأسماء بأن لا تسميه بأسمائه التي سمى بها نفسه، فهذا تعطيل. ومن التعطيل أن تثبت الاسم لكنك تخلي الاسم عما تضمنه من صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، تقول سميع لا بسمع، بصير لا ببصر، هذا من التعطيل. من التعطيل تحريف الأسماء والصفات، فإنك إن جعلت اليد بمعنى القدرة فإنك قد عطلت الصفة الحقيقية المقصودة بالنص، وهي صفة اليد مثلا عن الله سبحانه وتعالى، فعطلت النص عن مدلوله، وعطلت الباري عن كماله. وأسوأ أنواع التعطيل أن تعطل وجود الرب، فهذا أعلى درجات التعطيل، أن تنفي وجود الله. وهذه حقيقة غلاة النفاة، ولذلك كان السلف يقولون عنهم إيش؟ معطلة. وقد سقنا في دروس كثيرة كلام السلف في أنهم يدورون على أنه لا يوجد إله يعبد، هذه حقيقة قولهم عندما يقول ليس داخل العالم ولا خارج العالم. إيش هذا؟ هذا العدم. فهذه المقالة حقيقتها تعطيل الرب عز وجل. فالتعطيل له صور كثيرة مداره على إخلاء النصوص من معانيها التي أرادها الله بها. عليكم السلام. لكن مذهب السلف ليس هو الإثبات فقط، ليس هو الإثبات فقط، وإنما هم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، وكذلك قال وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، قال مع ما أثبته من الصفات. يعني هم ينفون عن الله عز وجل النقص لكنهم يثبتون الصفات. المعنى الثالث للتعطيل هو نفس التحريف صار، التعطيل من التحريف سيأتي، التعطيل هو من التحريف، لأن التحريف ميل، التحريف ميل، وهما متلازمان، لأنك إن عطلت اللفظ عن معناه أخليته من معناه فلا يمكن أن يبقى اللفظ دون معنى، ها فستأتي له بمعنى جديد، فأنت عطلت وحرفت، واضح؟ فالتحريف يتضمن التعطيل، والتعطيل يستلزم التحريف، لأنك متى أثبتت لللفظ معنى غير الظاهر فأنت عطلته عن معناه الظاهر، وقلنا هذا هو أصل التحريف. ومتى نفيت المعنى المتبادل الظاهر اضطررت إلى أن تأتي بمعنى آخر، وهو التحريف. فالتعطيل لا بد بعده أن تأتي إلى التحريف، وإلا فوضت. والتفويض لا يمكن، التفويض ممتنع، وإنما هو كلام يقولونه. وإلا ما من إنسان يسمع لفظا إلا ودون أن يختار، دون إرادته، أمر ضروري سيتبادر من هذا اللفظ معنى، لا يمكن أن تقرأ كلاما لا تفقه معناه. نقول مورد الإثبات في باب الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة هو النصوص المفصلة، إما مطابقة وإما تضمنا. فالمطابقة تكون بالتصريح بالاسم أو بالصفة، وهو السميع. فالله عز وجل وهو السميع، هذا صرح باسم السميع البصير، ها صرح ربي. ثم استوى، استواء ذكر صفة فعلية صرح فيها، فهذا يكون بالمطابقة. هذه النصوص مفصلة. وأما التضمن فهذا يكون في باب الإخبار بما تضمنته النصوص أو بما تضمنه نص واحد، كما قلنا في البائن. فأنت إذا أخبرت عن الله بالبائن فهذا تضمن العلو والاستواء والغنى إلى غير ذلك، يعني الذي يختلط في غيره مفتقر إليه بحاجته. وبعض السلف كان يتوسع في هذا الباب، أي في باب الإخبار عن الله، كالإمام ابن مندة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وفي كتاب الإيمان. فإنك إن نظرت في كتابيه هذين، في هذين الكتابين، ترى أنه رحمه الله تعالى كثيرا ما يطلق على الله عز وجل من باب الإخبار نحو البائن، هكذا يذكر عن الله عز وجل بالبائن بكذا بكذا بكذا، هو يتوسع. سبق أن باب الإخبار أصلا هو باب واسع، باب الإخبار باب واسع توقيفي من حيث أنك لا تخبر إلا عما ثبت معناه في الكتاب والسنة. وهذا المورد، يعني مورد الإثبات عند أهل السنة، لا إشكال فيه. لكن هنا يأتي سؤال آخر، ما هو مورد النفي عند أهل السنة؟ ترى أن المصنف قال كذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، ثم في صفحة 137 هذه من إشكالات التدمرية، يقول فإن قال العمدة في الفرق، يعني بين ما نثبته وما ننفيه، هو السمع، يعني النصوص، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع. قيل له وأن ترى أن المحقق إيش وضع عنوانا جانبيا في النفي، كيف خطأ؟ أليس مورد النفي والإثبات هو النص؟ فننفع عن الله ما نفاه عن نفسه، طب ما لم ينفه عن نفسه؟ هذا إشكال. لذلك الشيخ يقول قيل له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس. يعني إذا أخبرك الله عز وجل أنه صادق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فهذا أثبت الصدق. فإذا لم نثبت هذا هل ننفيه؟ إذا لم يثبت أنه صادق هل ننفي عنه الصدق؟ فنقول الله عز وجل لم يخبرنا أنه صادق، وبالتالي لا نقول هو صادق ولا هو كاذب، لا ننفي ولا نثبت. ما ورد أن الله عز وجل صادق، إذن لا نثبت الله الصدق ولا ننفي عنه الكذب، وإنما نقول إيش؟ نتوقف. قال فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه، فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر. نعم الشرع ما أخبر به، لكن كون الشرع لم يخبر به لا يعني عدمه، فالله عز وجل مثلا لم يخبرنا بأن له أمعاء ولم ينفي ذلك مثلا بالتصريح بالتفصيل ما في هذا، فنقول سكت الشرع عنه فنسكت عنه لا ننفي ولا نثبت. مثلا الله عز وجل لم يخبرنا بإثبات الذكر له، طبعا أشياء ذكرها الشيخ سيذكرها إن شاء الله، فهل نقول الشرع لم يرد بإثباتها فنسكت نتوقف؟ الشرع لم يثبتها ولم ينفيها، ها؟ نكتفي بهذا؟ يقول الشيخ إذا فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر، وإن لم يرد به السمع يعني النقل كتاب السنة، إذا لم يكن قد نفاه ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. يعني هذا قول المعترض، يعني لو قيل أنا مرجعي في النفي والإثبات والنص فحينئذ إشكال، إذا جعلت عمدتك في النفي هو النص عندك إشكالات كثيرة. فهل نفهم من هذا كيف الإسلام يقول رحمه الله مورد النفي عند أهل السنة النص أم لا؟ نقول لا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل. فنقول يكون الجواب أن مورد النفي والتنزيه هو النصوص باعتبار أن النصوص العامة نفت المثل والنقص عن الله، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال، فهذه نصوص عامة نفت عن الله إيش؟ النقص. فبهذا الاعتبار يكون مورد النفي إيش؟ النص. وأيضا يكون مورد النفي أيضا النص باعتبار منافاة كل صفة نقص لصفة الكمال المفصلة التي ثبتت. فمثلا الجهل، هل هناك آية في القرآن الله ليس بجاهل؟ لا، لكن الله عالم سبحانه وتعالى، فالجهل منافي هذا. فإذا باعتبار دلالات النصوص العامة التي نفت عن الله سبحانه وتعالى النقص والعيب، نعم يكون مورد النفي النصوص، وأيضا يكون مورد النفي النصوص باعتبار منافاة بعض الصفات أو باعتبار منافاة صفات النقص لما ثبت مفصلا من صفات الكمال. ويكون الجواب أنه لا يصح الاعتماد في باب النفي والتنزيه على مورد النصوص. إذا قلت لي هل أعتمد على النفي في باب النفي على النصوص، أقول لك يا ما يكفي. متى؟ بأي اعتبار؟ باعتبار أن النصوص الشرعية لم تفصل مورد النفي والتنزيه، فإن عامة صفات النقص لم تذكر مفصلة في الكتاب والسنة. فمثلا نحن لا نجد نصا مفصلا في نفي الجهل عن الله سبحانه وتعالى، هل حينئذ نقول نتوقف لا نقول الله جاهل وليس بجاهل؟ معقول هذا؟ لا. إذن أنت ترى أن شيخ الإسلام في كتبه تارة يجعل مورد النفي والإثبات مطلقا الكتاب والسنة كما قال هنا قد غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون ما نفاه عن نفسه، لاحظ قال ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، يعني المورد الوحيد. وفي الموضع الذي أشرنا إليه آنفا ترى أنه يقول أنه لا يكفي، لا يصح عليك في باب النفي والتنزيه الاعتماد فقط على النصوص. فهل هذا تناقض من ابن تيمية رحمه الله؟ ليس تناقضا، وإنما كل قول باعتبار. فباعتبار أن النصوص الشرعية لم تأتي بنفي صفات النقص نفيا تفصيليا، لأن ما يكفي الاكتفاء في هذا الباب على النصوص، تحتاج نص ليس لله أمعاء، ليس لله ولد، ليس لله لسان، ليس لله كذا، ليس لله كذا، ليس لله كذا، هذا ما تجده في الكتاب. حتى لنا كثر النص حينئذ تقول أنا الآن لا أنفي هذا لعدم وجود النص، نقول لا، إذا حينئذ لا نكتفي بما نفاه الله عز وجل عن نفسه في النصوص. وباعتبار أن هذه نقائص التي ذكرتها آنفا، وأن الشرع جاءت فيه النصوص العامة التي تنفي النقص عن الله، يكون مورد النفي. إذن باعتبار نفي النقائص نفيا مفصلا نقصا نقصا، ما يكفي الاعتماد على كتاب السنة، كتاب السنة لم يأتي بالنفي المفصل. وأما باعتبار أن هذه النقائص تنفى لأنها نقص، والنقص منفي عن الله جملة، فهذه من أفراد النقص، فيكون المورد الكتاب والسنة. وبهذا يظهر التوفيق بين كلام شيخ الإسلام رحمه الله حينما يجعل مورد النفي هو الكتاب والسنة، وحينما يقول لك لا يكفي الاعتماد على الكتاب والسنة في نفي النقائص. عندما يقول لا يكفي، أي في نفي النقائص المفصلة على وجه التفصيل. واضح هذا؟ وبهذا إن شاء الله يزول هذا الإشكال. طيب، ثم قال ومن غير تحريف ولا تعطيل، قال وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، قال مع ما أثبته من الصفات، يعني لا ينفون فقط دون أن يثبتوا، فهذه فيها إشارة للرد على منهج المعطلة الذين إيش فقط يقولون ليس كذا ليس كذا ليس كذا، ليس فوق العالم، ليس داخل العالم، ليس عاشق، ليس معشوق، أو قد يقول البعض الآخر هو عاشق ومعشوق، قل ليس كذا، ليس بجسم، ليس بخفيف، ليس بكثيف، ليس له لحم، ليس له عظم، ليس له كذا، ليس له كذا، ليس له كذا، ليس له كذا. فبعد أن نفيت فمنهجهم نفي، فأشار إلى أن أهل السنة نعم ينفون عن الله النقص، لكن هذا النفي لا يكون إلا إيش؟ مع إثبات الكمال، فإن النفي المحض عدم المحض. ولذلك لو أردت أن أقول لك صف لي العدم، إيش تقول؟ ليس داخل العالم وليس خارج العالم، ليس طويلا وليس قصيرا، ليس كبيرا وليس صغيرا، ليس أحمر وليس أسود، ليس كذا وليس كذا، وأنت صادق، لأن العدم ليس بشيء. فهذه إشارة منه، نعم ننفي لكن تنبه مع إثبات الكمال. قال من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. الإلحاد في اللغة يدل على ميل عن استقامة، يدل على ميل عن استقامة، يعني هذا الخط المستقيم فأي خروج عنه هو ميل. ولذلك سمي اللحد لحدا، لأن الحفرة التي تحفر للميت تكون هكذا في خط المستقيم فتميل إلى الجانب، فسمي لحدا. فالإلحاد في أسماء الله وصفاته هو خروج فيها عن المراد منها مطلقا. فمثلا سمى الله عز وجل نفسه سميعا، فإن عطلت هذا الاسم عن الله ألحقت فيه، يعني لأنك خرجت به عن المقصود منه، هو اسم من أسماء الله، فأنت الآن عطلته عن أن يكون اسم من أسماء الله، هذا إلحاد وميل عن الواجب. إذا عطلت هذا الاسم عما تضمنه من صفة هذا خروج عن المقصود به وميل عن المقصود به عنه، يعني عن المقصود. أيضا اشتقاق الأسماء للآلهة والأصنام من أسماء الله هي الإلحاد، كما اشتق اسم العزة من العزيز واللات من الله وهكذا، هذا إلحاد. وهكذا أن تسمى بعض المخلوقات بأسماء الله سبحانه وتعالى التي يختص بها كالله والرحمن، هذا أيضا إلحاد فيها. وهنا قال من غير إلحاد، يعني من غير ميل فيها، لا يميلون عن مراد الله بل ينضبطون. قال لا في أسمائه ولا في آياته. الإلحاد في الأسماء أخص من الإلحاد في الآيات، فإن الإلحاد في الآيات يتضمن الإلحاد في الأسماء. فالإلحاد بناء على ذلك يمكن أن نقسمه إلى قسمين، فنقول القسم الأول هو الإلحاد في أسماء الله، وهو أن يسمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، هذا من الإلحاد في الأسماء. كذلك أن تترك تسميته بما سمى به نفسه أيضا هذا من الإلحاد، أو أن لا تصدق خبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأن من أسمائه كذا وكذا، هذا كما فعل الغلاة الذين ردوا النصوص. أيضا من الإلحاد في أسماء أن تشتق من أسمائه أسماء لغيره، كما قلنا العزة واللات إلى آخره. أيضا من الإلحاد في أسمائه نفي ما تضمنته من الصفات، فهذه كلها من صور الإلحاد في الأسماء. النوع الثاني هو إلحاد في آيات الله، وهو أن تؤول الآيات، أو بين قوسين أن تحرف الآيات والنصوص الشرعية على غير مراد المتكلم منها. فأي نص في أي موضوع حملته على غير مراد المتكلم، يعني رب سبحانه وتعالى، وإن كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن حملت هذه النصوص على غير مراد الشرع منها فهذا تحريف وإلحاد. ومن ذلك نصوص الأسماء والصفات، فقوله لا في أسماء ولا في آياته، لا في أسماء هذا أخص من الإلحاد في الآيات. التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف في الأسماء والصفات هذا كله من الإلحاد في الآيات. طب لماذا يفعل ذلك أهل السنة؟ لماذا لا يلحدون في أسماء الله وآياته؟ لماذا لا يحرفونها ويخرجونها عن مراد الله منها؟ قال فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، يعني ذم الذين يميلون بها عن مراد الله، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى إذن هذا الدليل على الإلحاد في الأسماء. قال وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. طبعا قوله اعملوا ما شئتم هذا إيش؟ هذا للتهديد، بدليل قوله إنه بما تعملون بصير، يعني اعملوا والله يرى سيحاسبكم به. ثم قال فطريقتهم، أي طريقة أهل السنة، تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. يعني نثبت المعنى ونثبت الكيفية، لكننا ننفي العلم بالدليل. فمن أثبت العلم بالكيفية كان مشبها مكيفا ممثلا. قال وتنزيها، فنحن ننزه الرب بأن ننفي علمنا بكيفية صفته، إذ لا مثل لها، بلا تعطيل أي بلا نفي لمطلق المعنى أو للمعنى المطلق الكلي. فمن أثبت المعنى الكلي ونفى علمه بالقدر المختص كان سنيا سلفيا، وأما من أثبت المعنى الكلي وزعم علمه بالقدر المختص فهو ممثل مشبه مكيف، وأما من نفى علمه بالمعنى الكلي وبالقدر المختص معا فهو معطل. قال كما قال تعالى ليس كمثله شيء، هذا إيش؟ فيه نفي للمماثلة، يعني نفي للعلم بالقدر المختص، ومع ذلك قال وهو السميع البصير، فيه إثبات للمعنى الكلي المطلق. قال ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. فبين الآن طريقة السلف، هذه هي القاعدة، هذا هو أصل عام، أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه، وننفي عن الله سبحانه وتعالى ما نفاه عن نفسه مفصلا أو بعمومات النصوص، واضح؟ ثم ذكر طريقة الرسل في الإثبات والنفي وسردها، ولعلنا نؤجلها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، لأنني متعب قليلا، فأرجو المعذرة. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.